بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن محمدا عبده المصطفى. وأن العطف على قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، إذا معطوف على هذه الجملة إن الله واحد لا شريك له وأن محمدا عبده المصطفى. وأن محمدا عبده المصطفى وصفه بالعبودية. الله عز وجل قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواضع متعددة، ومن شرف الإنسان وكرامة عليه من الله أن يحقق العبودية كما يريدها الله. من أعظم الكرامات أن يحقق العبودية على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس وأتقاهم لله، نبينا صلى الله عليه وسلم، فبلغ أعظم مرتبة من العبودية لربه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله بهذه الصفة في المقامات الشريفة كإنزال الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وكذلك في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى، والمعراج أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام التحدي فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في مقامات كثيرة شريفة يذكره الله عز وجل بهذه الصفة. فصفة العبودية في ماذا؟ كمال لعبد، أن يحقق العبودية هذه صفة كمال في العبد. وبقدر تحقيقك للعبودية والخضوع لله تزداد كمالا عند الله سبحانه وتعالى. ويذكر الله عز وجل حتى أنبياء الآخرين بهذه الصفة كقوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. من الذي قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. عندك جنة ليس عبد الله مبارك قاضي عيار. ماذا نزلت يدك؟ ظاهر الفضيل بن عياض، أنا أحفظه أن الفضيل ولا أعرف مصدره لكن أظن أخذتها عن الشفافية أنه الفضيل بن عياض، ما أظن القضايا كأنه الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض هو الذي قيلت قال فيها، لكن عليها مؤاخذة أو تنبيه، عليها تنبيه، وهو قوله دخلي تحت قولك يا عبادي. العبودية عامة وخاصة، والشرف في تحقيق العبودية الخاصة. العبودية العامة المقصود بها عبودية القهر: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل الناس عبيد لله مقهورون تحت أمره، فهذا لا شرف للإنسان ولا كرامة في هذا المعنى. الشرف والكرامة في تحقيق العبودية الخاصة، وهي تحقيق عبادة الله وتوحيده، وهذا هو مراد الفضيل بن عياض بدليل قوله وأن صيرت أحمد لي نبيا، أي أنه أراد أن يحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد والاستقامة والسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الفضيل بن عياض هل كان مشهورا بشيء قبل نعم في بداية أمره؟ أيضا نعم نسينا ننبه على هذا، هذا كان أيضا في الحسبان ننبه عليه، ما زادني شرفا وتيها. التيه من مذموم لأنه ذهاب العقل ويطلق ويراد به الكبر، وهذا ليس مدحا، هذا ليس مدحا، لكن هذه أيضا لعله هذه أيضا من العبارات المتصوفة ينبغي تركها. نعم. طيب الفضيل بن عياض ماذا كان معروفا؟ كان مشهورا بالفسق والشرب الخمر والسرقة، يعني شيء يعني نعم ده قطع الطريق، كان مشهورا بقطع الطريق حتى كان مرة سمع الناس بالليل يقولون كيف نفعل هذه الطريق فيها الفضيل بن عياض، تاب الله عليه ثم تاب لما رآهم يخشونه، نعم قذف الله في قلبه الندم والتوبة كيف صار الناس يخشونه. الله المستعان. قالوا أن محمدا عبده المصطفى، إذن العبودية عامة وخاصة، العامة التي في قوله إن كل من في السماوات والأرض لا يأتي الرحمن عبدا، ما المقصود بها؟ معنى أنه مقهور ما يستطيع أن يخرج عن أمر الله الكوني، عن أمر الله الكوني خاضع، كل الناس مقهورون، يأتيها طوعا أو كرها، قال تأتينا طائعين. والعبودية الخاصة تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقسمها إلى خاصة وخاص ماذا وأخص، قل الخاصة عبادة المؤمنين جميعا، والأخص عبادة الأتقياء والأنبياء والصالحين، والظاهر أنه ما يحتاج إلى هذا، عبودية خاصة وتتفاوت بتفاوت أدائها، من أداها على الوجه الأكمل صار أكمل عند الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى تقسيم آخر، ولا نستطيع أن نقسمها إلى أقسام كثيرة. نقول بعدها عبودية خاصة وأخص لجميع الناس، وخاص وأخص منها للصالحين، وأخص منها للصحابة، وأخص منها للأنبياء، وأخص منها لنبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام، ما يحتاج إلى هذا. يقال أن العبودية خاصة وتتفاوت مراتبها بتفاوت أدائها، تحقيقها على الوجه الأكمل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قوله المصطفى، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره، هو الذي اصطفاه واختاره، الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس، اختار الله سبحانه وتعالى بمشيئته وحكمته وفضله، تفضل عليه سبحانه وتعالى اصطفاه بذلك. قال الله عز وجل عن الكافرين أنهم يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله عز وجل أليس الله أعلم بالشاكرين، وقال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله عذاب شديد ما كانوا يمكرون. وهذا الاصطفاء بحكمته سبحانه وتعالى وفضله بفضل وحكمة، تفضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وعلى سائر من اصطفاه من الأنبياء، فضل من الله. فأكرمه الله سبحانه وتعالى بالرسالة والنبوة. وفيه رد على الفلاسفة الذين يقولون النبوة مكتسبة، يكتسب الإنسان بذكائه، يكون ذكيا حتى يبلغ درجة يخيل بها على الناس، والوحي عندهم مجرد تخيل، مجرد تخيل يلبسون على الناس أنهم يؤتى إليهم وأنهم يوحى إليهم، هو عبارة عن تخيلات. تعالى عن قولهم، أقوالهم كفر محض، أقوالهم كفرية. بل الله الذي اختارهم وأوحى إليهم، أنزل عليهم الوحي، فقول الله يصطفي من الملائكة ورسلا من الناس دل على أن هذا أيضا في الملائكة، أيضا يصطفي الله من ملائكته من شاء يجعلهم رسلا، كما اصطفى جبريل عليه السلام بالوحي، ينزل بالوحي على الأنبياء. قال عبد الله مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه فاختصه برسالته أو ابتعثه برسالة، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر إلى قلوب الناس بعد قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه هي خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه يدافعون عن دينه، فما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. الحديث أو الأثر أخرجه أحمد وغيره، هو حديث وأثر حسن، ذكره أيضا شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند. يقول أخ الأبيات التي ذكرتها ذكرت في كتاب الشفاء للقاضي عياض، من الذي كتب الورقة؟ نظرتها الآن أو نظرتها الآن في الجهاز؟ الشفاء من قوله ونفسه. طيب أحسنت، إذن ليست للفضيل هي للقاضي عياض، تعدلونها، عدلوها القائل القاضي عياض وليس الفضيل بن عياض. قال وأن محمدا عبد المصطفى ونبيه المكتبى، الاكتباء بمعنى الاصطفاء، ورسوله المرتضى أي ارتضاه رسولا. ما يتعلق بالكلام على الفرق بين النبي والرسول إن شاء الله إلى الدرس القادم. يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم يجوز لها القراءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وهل يجوز أن تمسه بيدها؟ اختلف العلماء في مسألة مس المصحف باليد، وأكثر العلماء على المنع لحديث لا يمس القرآن لا طاهر، والأقرب أن هذا على سبيل الاستحباب، يمس القرآن لا طاهر على سبيل النهي على سبيل الكراهة والأمر على سبيل الاستحباب، لحديث إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على صرف الأمر للاستحباب في مواضع أخرى، كحديث إذا أتيت موضعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قلنا اللهم أسلمت نفسي إليك إلى آخر. استدل بهذا الحديث على صرف الأمر للاستحباب. وحديث ينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ. استدل بحديث عباس إنما أمرت بالوضوء إذا قمت الصلاة في صرف ذلك الأمر للاستحباب، الذي يظهر أن الأمر هناك ذلك يصرف الأمر للاستحباب. يقول وطالب علم له مدة 3 سنوات يطلب العلم ولا يجد بركة في طلب العلم. وقد كان أبوه خيره بين أن يشتغل بالقات أو يفتح له محل، ولم يرضى لا بهذا ولا بهذا، ذهب يطلب العلم يعني يخشى أن يكون سبب عدم طاعته لأبيه. أبوك إذا كان بحاجتك نعم يجب عليك أن تقوم عليه، إذا كان ليس له من يقوم عليه بالنفقة، ومن كان لا بأس به لا يحتاج إلى هذا الأمر. فطلب العلم عبادة وليس لأبيك أن يمنعك منها، وهو بل من أفضل العبادات. ليس لأبيك أن يمنعك منها وهو مستغن عنك، فلا شيء عليك، فعليك بالإقبال على ذكر الله والتوبة والاستغفار. عليك بالإقبال على الذكر والتوبة والاستغفار، وعليك أن تحسن الظن بالله وأن تتوكل على الله وأن تحرص على وقتك، تجالس الحريصين على الأوقات وتجتهد في طلب العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.